الكلام قبلها. لا جملة مشهور. سمسان قد يحصل من كلمة الكلام زين صحيح وهذا يقنعني أما في اللغة فهو الأكثر. نعم كلمة كلام الكلم كم كلمة كم كما هذا الوقت والاسم الضوء الخط ما هو الاسم مدل على معنى في نفسه والمقل بزمان والفعل مدل على معنى في نفسه نعم مدل على معنى في نفسه مدل على ما يوجد ما دل بهيئته ما دل على معنى نفسه ودل بهيئته على أحياد منه لأنه قال السلوز واحترام في الزمان غير والحرف كل حرف إبليس على معنى الاثم له علامات ذكر المؤلف منها إبراهيم نعم ولا نقول بالنسبه للمبتدئين انه ما يقبل هذه العلامات فوصل لانه جائز انه المبتدئ يدخل على الشيء الواصل. نعم يمكن ان نوع فعل يمكن دخل على حل. طيب نحن نقول قام فعل ماضي فهل قام في مبتدئ الاسم قام فعل ماضي نعم في العامل ولهذا أسمعنا إليه يعني الأسماء معناه إذا أخبرت عن الشيء بشيء فهو مسلم إليه زيد قائما زيد أسمعت إليه وفيه قام فعل ماضي أسمعت إليه فعل فعل هذا يرده إذا سأل السائل وقال إن قول المعرفين قام فعل ماضي أو قال فعل ماضي هل قال فينا إذن أسم نقول نعم لأنه مؤول بقول هذه الكلمة فعل ماضي هذه الكلمة فعل ماضي واضح؟ طيب أما يفصل الفعل الفاعل عند العراق إذا قام فعل ماضي فإن قام الآن اسم تقول قام اسم مبتدأ مبني على رمي مقدم على آخر المنع من غير احتياج وفعل خبر فعل خبر لكن عندما تقول قام زيد تقول قام هذا فعل ماضي وما فعل نفس قام طيب مما ذكر المؤلف على ما تلزم من خمس وجدنا ثالثه مهمه وهي فتحه عوض الضمير اليه ذكر علامات الفعل فقال بك نعم أرمتني في إنتائي بشاء فعل أتى فعل ضمير لأنها فعلت